الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا قول الإمام المصنف رحمه الله في قوله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وقوله هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، أي بذلك المعنى، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. هذا ذكرنا أن محمل كلام الشيخ رحمه الله على من يقول الشهادة حال كفره، فلا يزال يحتاج إلى أن يضيف إلى النطق بالشهادة الكفر بما كان يعبده من دون الله، الرجوع عن الكفر والشرك الذي كان عليه وهو ينطق الشهادة، فنطقه للشهادة تبين بإصراره على الشرك أنه لا يكفي في دخوله في الإسلام في تلك الحال، كمن يجحد معلومة من الدين بالضرورة فإنه يحتاج إلى أن يقر بهذا الذي جحد مع النطق الشهادتين. الذي يشهد أن لا إله إلا الله من أهل الكتاب ولا يشهد أن محمد رسول الله، فلا بد أن يضيف إلى ذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن إلى العرب فقط، لا يرى عموم رسالته أو لا يرى ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام كطوائف متبعي النبوة ومدعي النبوة المرتدين كأتباع مسيلمة وأتباع الطائفة البهائية والقديانية وغير ذلك، فهؤلاء لا بد أن ينطقوا الشهادة ويضيف إلى ذلك الكفر بما هم عليه، بما كانوا عليه من ادعاء النبوة أو من أن الرسول رسول إلى العرب فقط. وأما من كان يدعو غير الله سبحانه وتعالى، مع كونه ينطق الشهادة أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، فإذا ثبتت ردته وأقيمت عليه الحجة وثبت خروجه من الملة، فلا بد حتى يدخل مرة أخرى في الإسلام أن يضيف إلى نطق الشهادة الكفر بما كان يعبده ويدعوه ويستغيث به ويذبح له من دون الله عز وجل، بأن يقر بأنه لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ونحو ذلك. فهذا الكلام محمل كلام الشيخ رحمه الله، وليس أن كل إنسان ينطق الشهادة يحتاج معه إلى أن يذكر له تفاصيل أنواع الكفر بما يعبد من دون الله فيقررها، يقرر الكفر بها واحدا واحدا. من المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فقد كان حول الكعبة فقط 360 صنما وكلها تعبد من دون الله، فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يقررهم بصنم صنم أنه كفر باللات وكفر بالعزة وكفر بمناة وكفر بإساف وكفر بنائلة وكفر 360 صنما، فضلا عما يعبده أهل الملل الأخرى ممن يعبدون الصلبان والآلهة المختلفة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة فوق ما أخطر بالبال؟ فهل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو أن يقرره على مسألة من مسائل الشرك ليبين المقر بالتوحيد وبالنبوة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد كفر بما يعبد من دون الله؟ بالقطع واليقين لم يفعل، كما ذكر ابن رجب مما سنذكره. إذن هذا حال خاص في من ارتد بسبب غير جحد الشهادتين، من كفر بغير جحد الشهادتين أو ارتد بغير جحد الشهادتين، فيحتاج إلى أن يضيف إلى الشهادتين الكفر بما كان عليه من ملة باطلة حتى يثبت إسلامه، وليس أن هذا في حق كل من نطق شهادة التوحيد، فضلا عمن لم يعرف عنه كفر أصلا، وإنما هو ولد مسلما أو نطق الشهادتين وثبت إسلامه ولم يعرف عنه شرك. فمن يقول لا بد أن نمتحنه ولا بد أن نختبر فهمه لعقيدة التوحيد، لأن الناس في زماننا أصبحوا لا يفهمون التوحيد، وكل هذا من الضلالات المنكرة. فكون الناس كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو في طوائف هم يعرفونها على سبيل الإجمال، وهذا الذي يكفي، لا أن كل واحد من العرب والعجم كان يعرف هذه الكلمة على التفصيل الذي يريده أهل البدع. أعني أنهم لابد أن يقر مقرهم بثلاثة أنواع أو بخمسة أو بستة، فمعلوم أن هذا الكلام لم يكن ولا يمكن أن يقيم أحد الدليل على أن كل العرب والعجم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم وقبلوا منهم شهادة التوحيد دون زيادة واكتفوا منهم بهذا الإجمال، لا يمكن أن ينقل أحد أن كل واحد من هؤلاء العرب والعجم كانوا يعرفون التفاصيل التي تذكرون، من أين لكم ذلك؟ وسنذكر جملة من الأدلة حول ما يثبت به حكم الإسلام، والذي عليه يعني عامة أهل العلم متابعين لما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يثبت به حكم الإسلام للإنسان هو النطق بالشهادتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. هذا الحديث يدل على ثبوت الإسلام بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. وبعض أهل العلم يقول هذا الحديث على عمومه، وبعضهم يقول هو في غير أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ولا بد أن يضيفوا إليها محمد رسول الله. والصحيح أن الحديث على إطلاقه وعمومه، ولا إله إلا الله عنوان للكلمتين معا، كما لو قلت فلان وأنت تقصد أنه ابن فلان ابن فلان مثلا، فكلمة لا إله إلا الله معناها كلمة التوحيد. يدل على ذلك حديث ابن عمر: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قد يقع عند البعض شبهة في ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فهل ينتظر في عصمة الدم والمال أن يصلي الرجل الذي دخل في الإسلام الصلوات الخمس؟ وهل ينتظر به أن يحول الحول على ماله فيؤتي الزكاة على ظاهر الحديث، ويؤتي الزكاة فينظر أأدى الزكاة أم لا ولا يعصم دمه قبل ذلك؟ بإجماع أهل العلم لا ينتظر به ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين، بل يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هي من حق لا إله إلا الله. فأصل ثبوت العصمة بالنطق بالشهادتين، واستمرار العصمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن أبى أن يصلي أو يزكي، امتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، انتقضت عصمته ويعود غير معصوم الدم أو المال على حسب ما منع وعلى حسب ما أبى أن يؤدي. وذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا بكر وعمر لم يكن عندهما هذه الزيادة، أعني ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكلاهما بعد مناظرة اتفقا على أن الزكاة حق المال. فاحتج أبو بكر رضي الله عنه بالرواية إلا بحقها التي كان يعلمها هو وعمر عندما نظره في مقاتلة مانع الزكاة. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حق المال. فكان أبو بكر يحتج برواية إلا بحقها، أي برفض إلا بحقها، فجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من حق لا إله إلا الله، إذن إلا بحقها دخل فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمقصود إذن حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك تثبت عصمتهم، ولا تستمر هذه العصمة إذا تركوا إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو أي حق من حقوق لا إله إلا الله. ينظر في الذي ترك واجبا من واجبات الدين كالبخل بالزكاة أو الامتناع من أداء الزكاة، فينظر إن كان واحدا أو آحاد من الناس أفرادا فإنها تؤخذ منه عنوة، تؤخذ منه بالقوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فأصبح منتقد العصمة بالنسبة للمال، هذا الباخل بالزكاة أصبح منتقد العصمة في المال بشطر ماله بالإضافة إلى الحق الواجب في الزكاة. فإذا قاتل عليها صارت طائفة ممتنعة تقاتل على الزكاة، حل قتالهم بل وجب قتالهم، وانتقضت عصمة دمائهم في تلك الحال. وينظر في كونهم هل منعوها جحودا لوجوبها أو متأولين تأويلا يعذرون به أو تأويلا لا يعذرون به، ينظر في حالهم، أو أنهم منعوها مغالبة وامتناعا مع إقرارهم بالوجوب. ولكل واحدة من هذه حكم. فإذا منعوها جحودا وهم قد بلغتهم أدلة وجوبها وقد انتشرت أدلة وجوب الزكاة في الجملة على خلاف في فروعها، لكن لا يختلف المسلمون في وجوب إيتاء الزكاة، فإذا جحدوا الوجوب وكذلك إذا تأولوا تأويلا لا يعذرون به لأن الأمر قد وصل وقد انتشر، فهؤلاء قد كفروا وخرجوا من الملة فيقاتلون قتال المرتدين. وأما إذا تأولوا منعها تأويلا يعذرون به، كأن يكونوا حدثاء عهد بإسلام أو يكونوا نشأوا في بلاد بعيدة لم ينتشر فيها وجوب الزكاة، فيكون شأنهم شأن مانيء الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي عليه جمهور أهل العلم أنهم من أهل البغي، وإن اختلفت أحكامهم عن أهل الجمل وصفين في كثير من الأحيان أو في كثير من الأحكام، لكن هم في الجملة ليسوا خارجين عن الملة. ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية ورأيه صواب في ذلك، إلا في بعض أحكام القتال أن قتال مانيع الزكاة ليس كقتال المرتدين أتباع مسيلمة ونحوهم، وليس كالبغاء الذين هم كأهل الجمل وصفين، بل هم طائفة ثالثة، هم نوع ثالث. يرى شيخ الإسلام أن قتال مانيع الزكاة وقتال الخوارج هو من باب واحد، وهو قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ولو نطقت بالشهادتين ولو أقرت بالوجوب، ولو أقرت بالوجوب. فمنهم من يكون قتاله لفساد اعتقادي كالخوارج، ومنهم من يكون قتاله لفساد عملي كمانع الزكاة، وأكثرهم كما ذكرنا على أن مانع الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله عنه لأجل قرب العهد بالشريعة، وأن القوم كانوا جهالا، وقرب العهد بنسخ الأحكام ونحوها، وأنهم تأولوا خذ من أموالهم صدقة على أن هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، واحتجوا بأنهم يريدون صلاته عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فقالوا: ما تغني عنا صلاة أبي بكر، فامتنعوا من هذا الباب. فهذا تأويل في ذلك الزمن كان يمنع تكفير قائله، وإن لم يمنع عقوبته في الدنيا والآخرة، لأنه ترك ما يلزمه من الرجوع إلى أهل العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، فما أجمع عليه الصحابة لا يسع أحد أن يخالفه. فجمهور العلماء على أن مانع الزكاة ليسوا خارجين من الملة بالكلية، وإنما سموا مرتدين، قتال المرتدين، لأنهم دخلوا في أهل الردة تغليبا، لأن الأكثر كان الخارجون عن الإسلام بالكلية من أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وممن رجع إلى عبادة الأوثان. ودخل أهل منع الزكاة في أهل الردة تغليبا، فقيل قتال المرتدين. وقول آخر أنهم سموا مرتدين لارتدادهم عن بعض الدين، عن بعض شرائع الدين، وإن لم يرتدوا عن أصله. وهذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ترى أن القتال على منع الزكاة مجردا ولو أقر بوجوبها موجب للكفر، وطائفة أخرى ترى أن البخل بالزكاة مطلقا موجب للكفر ولو كان من أحد الناس، ويرد على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الباخل بالزكاة، الباخل بالزكاة دون أن يقاتل عليها، قال فإن أخذوها وشطر ماله، ولو كان مرتدا لأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماله كله ولا أمر بقتله، فإنما عاقبه بأخذ نصف ماله عقوبة تعزيرية على منعه الزكاة، وهو حديث حسن. وكذلك يدل على خطأ قول من يقول بأنه خارج عن الملة ببخله بالزكاة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة، وكذا في زكاة الحيوان، أنها تجعل له يوم القيامة صفائح فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص في أنه لا يلزم أن يكون من أهل النار، ولو كان كافرا لما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى سبيله، وهو حديث في صحيح مسلم. وكذا في صاحب الإبل قال يبطح لها في قاع قرقر، فيؤمر بها فتمر عليه أوائلها تطأه بأظلافها وتنطحه البقر بقرونها، وإلى قال في يوم كلما مر أولاها عاد، كلما مر أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا فيما منع الزكاة الواجبة يمكن أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة، فثبت أن الباخل بالزكاة لا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. لكن هذه المسألة فيها اجتهاد عند أهل العلم، وإن كان عامة أهل السنة على أن البخل بالزكاة لا يكفر من بخل بها طالما أقر بالوجوب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، والرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله. عن أحمد رواية أنه يكفر بالبخل بالزكاة كالصلاة، واحتج بأن أبا بكر قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا دليل على أن الصحابة متفقون على قتال من أبى الصلاة، فقاس أبو بكر الزكاة على الصلاة. والحقيقة أن الخلاف لم يكن في مسائل التكفير، إنما كان الخلاف بين أبي بكر وعمر في مسائل القتال، والاستدلال كله على القتال وليس على أنهم كفروا أم لم يكفروا. فإذا تعرف أدلة التكفير للباخر بالزكاة من غير هذا الحديث الذي وقعت فيه المناظرة بين أبي بكر وعمر. رواية ثانية عن أحمد أنه يكفر الباخل بالزكاة إذا قاتل الإمام عليها، وإذا لم يقاتل لم يكفر، لحديث بهز بن حكيم. والصحيح أنه لا يكفر حتى لو قاتل، ولكن يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم. على أي الأحوال حديث ابن عمر في ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا ضمن حقها، هكذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وجعلوا استمرار العصمة يعني استمرار العصمة مقرونا بأداء حق لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة العنوان الأكبر في ذلك. وإلا فلو أن طائفة من الطوائف أقرت بالشهادتين ثم امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة لزم على الإمام قتالها حتى يرجعوا إلى العمل بما تركوا العمل به أو امتنعوا، ويقاتلون على الراجح قتال طائفة ليست بالمرتدين ولا بالبغاء، بل هم نوع ثالث من أهل العناد، حكمهم في كثير من الأحكام يشبه أحكام الكفار المرتدين، إلا في مسألة سبي النساء والذراري، فإنها عند عامة أهل العلم لا يرون سبي النساء والذراري لمثل هذه الطوائف، ومثلهم قتال طوائف الخوارج والرافضة إذا تحزبوا واجتمعوا على سب الصحابة والطعن فيهم، وكل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام مثل عدم تحريم الدماء والأموال والأعراض، وعدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، وعدم قتال أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأي شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة أبت طائفة أن تنفذها ولو أقرت بوجوبها، فإنه يجب على أهل العدل والإيمان أن يقاتلوهم حتى يرجعوا إلى ذلك، قتال طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. لا يلزم من ذلك تكفيرهم بالعموم ولا أنهم قد صاروا مرتدين، ولكن هذه المسألة فيها اجتهاد بين أهل العلم. قال النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: فيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، صيانة مال ونفس من أتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولو كان عند السيف. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر، لأنه قال وحسابه على الله، نحن لا ندري ما في قلبه. لذلك الذين يقولون شروط لا إله إلا الله لابد أن نتأكد منها، هذا في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. من أين تدري اليقين؟ من أين تدري المحبة؟ من أين تدري الإخلاص؟ هذه متروكة إلى الله عز وجل، هذه دخلت في حسابه على الله، ما لنا إلا النطق الظاهر. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كلامه على حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، قال: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. الحديث في البخاري ومسلم. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كما ذكرنا المشرك الوثني والثنوي الذي يقول بإلهين اثنين، إذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، بخلاف الكتاب لابد أن يشهد الشهادتين معا. الوثني والثنوي كلمة لا إله إلا الله عنوان الكلمتين معا، لما يقول لا إله إلا الله يبقى كأنه أقر بالإثنتين، لو أنه أبى أن يقول محمد رسول الله لجعل مرتدا. الكتابي لا يجعل مرتدا، الكتابي يظل لأنه يقول لا إله إلا الله يظل كتابيا، ولا يكف عنه إلا بأن يشهد الشهادتين معا. فأما هذا الذي قتله أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول ابن رجب: اشتد نكيره على أسامة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام سوف تفعل كذا وكذا، يقول: ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة. وده فهم دقيق ومهم جدا. ومن هنا قلنا ان النقل ان حمل كلام الشيخ محمد بن الوهاب ابن عبد الوهاب رحمه الله على انه في كل من نطق الشهادة لابد ان نقرره في الكفر بما يعبد من دون الله مخالف المعلوم من الدين بالضرورة. من المعلوم بالضرورة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الشهادتين فقط ممن يريد الدخول في الاسلام، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما. هذا النقل من اهم النقول في إثبات الدخول في الإسلام ظاهرا بالشهادتين، وأن الصلاة والزكاة يلزم بها بعد ذلك، لا أننا لا نحكم بإسلامه حتى ننظر في الصلاة والزكاة، بل إذا جاء وقت الزكاة فلم يزكي عند ذلك يعامل معاملة مانع الزكاة، إما جحودا وإما مع الإقرار بوجوبها، وليس أنه لا يحكم بإسلامه حتى ينظر، ولا أنه يقرر حتى، لأن الحديث إنما قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وليس أن يقروا بوجوب الصلاة، لأن البعض قد يقول فلنختبرهم فلقولوا أتقولون بالصلاة واجبة؟ أتقولون الزكاة واجبة؟ لا، الحديث ما قالش حتى يقروا، إنما قال حتى إيه؟ يقيموا ويؤتوا. فلا يصح حمل هذا الحديث على أنه يتوقف في إثبات العصمة على أن يؤدي الصلاة، الصلاة الخمس والزكاة، أن يزكي بعد مرور عام، وكيف ذلك والصلوات تجب كل يوم. فلن نحكم بعصمة دم وما الأحد، لأنه هو لو بكرة منع الصلاة، لو بكرة ترك الصلاة يبقى إيه؟ يبقى غير معصوم الدم، سوف يعرض على القتل عند الجمهور أو الحبس عند طائفة من العلماء. فليس هذا في ابتداء العصمة باتفاق العلماء، ولكن في استمرار العصمة، الصلاة والزكاة. فأما اشتراط أشياء أخرى كما ذكرنا يجعلونها شروطا، كإقرار أن النسك لله والولاية لله والحكم لله، وكما ذكرنا الربوبية لله والملك لله والقدرة لله والعلم لله، لماذا لا تشترط غير هذه الثلاثة؟ محدثة بدعة ذلك الذي يشترط شروطا معينة غير الشهادتين. بل من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن كان جاءه يريد الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما. وقال أيضا إن كلمتي الشهادة، كلام ابن رجب، بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. كلام ده كله موجود في الشرح الخمسين الرجبي. قال فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا، وكما ذكرنا صفة قتالهم على الراجح. حديث أسامة رضي الله عنه في آخر الإسلام، بعض العلماء يقول هذه الأحاديث في أول الإسلام فقط عندما كانت الدعوة إلى الشهادتين، وليس كذلك، بل حديث أسامة في آخر الإسلام، لأن أسامة إنما أمر وإنما صار يقاتل وهو صغير رضي الله عنه، كان عمره في وعند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 18 عاما، فإنما كان يقاتل وهو على أقل أحوال من أول سنة 7 أو 8 فقط، 15 عاما السن التي كان يؤذن للصبيان أن يعني يحكم ببلوغهم ويسمح لهم بدخول المعارك فيها. فحديث أسامة في آخر الإسلام، بل وهو بعد غزوة الفتح كما في الصحيح. ويدل على هذا الأمر أيضا، أعني أنه النطق بالشهادة كاف في ثبوت الإسلام، حديث المسيب في قصة موت أبي طالب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأمره بالكلمة. فإذا من يشترط غير ذلك يأتي بمحدث من القول، وهي كما ذكرنا هي أصلا حقيقتها تتضمن الكفر بمعنى الله. حديث وكفر بمعنى الله عطف بيان، هو بذلك قد كفر بمعنى الله. ما فعلا هو لا، ليس هناك بمعنى دون الله. امتى هنقول له اشترط شرط زيادة؟ لما نكون عارفين انه بيقولها ومش كافر بهذا النوع من الايه، من الشرك بما يعبد من دون الله، ده اللي نقول له ايه، لازم تزود. واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله والقدياني رسول الله والبهاء رسول الله، هو ده اللي نقول له ايه، لازم تكفر بايه، بالقدياني محمد رسول الله. لا، لان هو بيقولها، لا، اللي هو بيقول قدياني رسول الله هو ما زال بيقول، ما يكفيش. لا، لازم النصراني يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. لا لا، غلط. النصارى بيقولوا لا اله الا الله وعيسى هو الله، ما هو بيقول لا اله الا الله هو كافر يا ابني، افهم. لا هو بيقولها وهو كافر، قالها وهو كافر، جاء اسلم بس. ما لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. النصراني ده اللي بيقول عيسى هو الله لابد وان يضيف الى لا اله الا الله محمد رسول الله. استنى شوي، امسك لغايه ما تسمع الكلام. وحديث اسامه في اخر الاسلام وقصه موت ابي طالب كما ذكرنا ذلك. في حديث المقداد بن الأسود أيضا أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، في رواية في الصحيح قال فقال لا إله إلا الله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. بمنزلتي يعني أنت كده كافر ومسلم، ده من الإيه، من الإجمال المقصود، ليس المقصود أنه صرت كافرا وصار هو إيه مسلما، المقصود إنه بمنزلتك معصوم الدم، كما كنت قبل أن تقتله مسلم معصوم الدم، وإنك بمنزلته أصبحت غير معصوم الدم، لأنك قتلت مسلما معصوما، فصار يمكن أن يقام عليك القصاص، صرت غير معصوم الدم، وليس أنك كفرت بأنك قتلت هذا المسلم، خصوصا إذا كان متأولا، فقد قتله أسامة ولم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، وبل لم يقتله صلى الله عليه وسلم لأنه تأول، والمتأول يدرى عنه القصاص. الكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام، يعني الذين قالوا صبئنا صبئنا، حديث خالد، حديث ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا صبئنا، على أنهم كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم الصابئ ويسمون أتباعه الصابئة، فأرادوا أن يقولوا دخلنا في هذا الدين الذي تريدون منا أن ندخل فيه، فجعل خالد يقتل ويأسر، فقال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ووداهم صلى الله عليه وسلم، أرسل بدية هؤلاء الذين قتلهم خالد، ومع ذلك لم يعزل خالدا. فهذا دليل على أن الكناية عن الشهادتين مثل أسلمت لله، لو قال أنا مسلم وهو يحسن أن يقول لا إله إلا الله يبقى لم يجعل بذلك مسلما. لا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسير فقال: يا محمد إني مسلم، فقال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أو جميع أمرك لقد أفلحت ونجحت، فقال: إني جاء، فقال: هذه حاجتك، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم يفدي به من أسر المسلمين، فادى به من أسر المسلمين، يعني عامله معاملة ليه الكفار، لأنه يحسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ولكن يقول إني مسلم، مسلم دي يعني أنا مستسلم أحيانا، فكذلك إذا كان لا يحسنها فقال أسلمت لله أجزأ ذلك، أخرس أشار بأنه لا إله إلا الله أجزأ ذلك. الإشارة والكناية عن الشهادتين لممن لا يحسن أن يقول الشهادتين، من يحسن الشهادتين لابد أن ينطقهما. وفي الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث أيضا في الباب حديث رجل من الأنصار، وفيه من الزيادة السؤال عن الإيمان بالبعث بعد الموت، رواه ابن خزيمة وصححه الذهبي، قال: أتؤمن بعد أن قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتؤمن بالبعث بعد الموت؟ قال: نعم. وذلك استحب طائفة من العلماء أن يضيف إليه أن يمتحن بالبعث استحبابا وليس اشتراطا، أن يقال أتؤمن بالبعث بعد الموت، فلكن لا يلزم ذلك. قال النووي في روضة الطالبين: فيما تحصل به توبة المرتد، وفي معناها إسلام الكافر الأصلي، وقد وصف الشافعي توبته فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وقال في موضع الشافعي، قال في موضع آخر: إذا أتى بالشهادتين صار مسلما. يقول: وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب كما ذكرنا في كتاب الظهار، بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. يعني هما دول روايتين ولا قولين عن الإمام الشافعي ولا هو قول واحد، ولكن اختلاف باختلاف الأحوال. بعضهم بيقول دول روايتين، كأن كل كافر مطلوب منه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأبرأ من كل دين يخالف الإسلام. جمهور الشافعية وجمهور العلماء طبعا يقولون لا يلزم ذلك، بل إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أجزأ ذلك، ولكن يختلف باختلاف الأحوال. إيه اختلاف الأحوال؟ اختلاف أنواع الكفار. قال البغوي: إذا كان الكافر وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، لأن ليس هناك أهل ملة يدعون الناس إلى هذه الكلمة إلا أهل الإسلام. فلما الكافر الثنوي والوثني الذي يعبد الأوثان أو الثنوي الذي يقول بإلهين زي المجوس نطق فقال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع الأحكام. قال: وإن كان مقرا بالوحدانية منكرا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. واحد بيقر بالوحدانية بيقول الله لا إله إلا الله ولكن ينكر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، زي اليهود والنصارى في كثير من يعني البلاد وغيرها يقولون نؤمن بإله واحد، يقولون لا إله إلا الله. قال البغوي: قال وإن كان مقرا بالوحدانية منكرا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله. مش قالوا حتى نمتحنه في الولاية والحكم والنسك، لغاية ما يضيف إلى ذلك إيه؟ محمد رسول الله. حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام. يعني يا إما يقول لا إله إلا الله وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، أو أن يقول أن يقول لا إله إلا الله وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى جميع الخلق. ويأتي كلام ابن قدامة قريبا من ذلك، إن هو إذا كان بيقر محمد رسول الله حال كفره زي مين؟ زي اللي أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود وسألوه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نشهد أنك نبي. فقال: فما يمنعكم أن تتبعاني؟ قال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. يعني إحنا مستنين نبي غيرك، أنت رسول الله. مين اللي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة وما صارش مسلم بذلك؟ ابن صياد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، أشهد أنك رسول. والقصة في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله بذلك مسلما، مع أنه كان صبي مميز يحكم بإسلامه إذا نطق الشهادة، لكن لما قال أشهد أنك رسول الأميين ما أصبحش بذلك مسلم. عشان كده لو جاء محمد رسول الله بعد كده لازم يزود إليها إلى إيه؟ إلى جميع إلى جميع الخلق، إلى الناس كافة. لو قال أنا هو يقول رسول الله بس إلى الأميين ما يكفيش. عشان كده قلنا القدياني ده ما يكفيش يجي أنا مسلم نقول له تقول إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين. لو جه وقال محمد رسول الله، طب ما هو بيقولها، ما هو مسيلمة كان بيقول أن محمد رسول الله وأني شريكه ولكن قريشا قوما يعتدون. يبقى ده يسلموا بإيه دول؟ بأنهم يقولوا مسيلمة إيه؟ كذاب، محمد رسول الله خاتم النبيين لا يحكم بإسلامه بغير ذلك. يقول لا إله إلا الله يطلب منه هنكف عنه ونقول له طب كمل، محمد رسول الله يقول نقول له طب كمل أنه خاتم النبيين. ما أبى أن يمتنع ما بقاش مسلم، ما بقاش مسلم. وكذلك اليهودي والنصراني، دول أصلا الفرق بينهم وبين المرتدين إيه؟ إن المرتد لا يقر بالجزية، أما اليهود والنصارى فيمكن إقرارهم بالجزية. يعني ممكن بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العربي فقط ونقول له ادفع الجزية وخليك زي ما أنت، بخلاف المرتد هيحكم بردته. جي واحد وثني أو ثنوي نطق الشهادة لا إله إلا الله فقط، وجيه أبى أن يقول لا إله محمد رسول الله، ده هيجعل ايه ده؟ ابى ان يقول، هيجعل مرتد على انه ثبت اسلامه بايه؟ بلا اله الا الله، وابى ان يقول محمد رسول الله، يبقى ابى ان يقر بالشهاده، يبقى يجعل ذلك ايه؟ مرتدا. بخلاف الكتابي، الكتابي اذا قال لا اله الا الله طب ما هو بيقولها من الاول، فلذلك لابد ان يضيف اليها محمد رسول الله. واذا كان هو اثناء كفره بيقول محمد رسول الله بس الى العرب رسول الاميين، يبقى لازم يضيف الى ذلك الى الناس كافه. لو قال أتبرأ من كل دين قال لا إله إلا الله وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام يبقى أجزأه ذلك. إذا كان هو ممن يقول لا إله إلا الله مع ذلك اللي هو الشيخ كان بيحاربهم, الشيخ محمد بن الوهاب كان بيحارب الناس بيعملوا إيه, بينتقوا الشهادتين ويصلوا ويصوموا ويزكوا وبيقولوا مدد يا بدوي ومدد يا دسوقي ومدد يا فلان ويطوفوا بهذه القبور, والشيخ أقام عليهم الحجة وبلغهم الدعوة وبين لهم الأمر وأصروا, وبعضهم يقول نحن نعلم أن ما عليه قومنا هو الشرك وأما تقولون أنه التوحيد ومع ذلك نأبى أن نتبعكم, يبقى دول إسلامهم يبقى إيه بأنه يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا ندعو إلا الله ولا ندعو البدوي, دول حيضاف إليهم شيء زائد في توضيح أكثر سيأتي. قال البغوي وإن كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. واحد بيقول الصلوات الخمس دول مش فريضة, الصلوات الخمس اللي عايز يصلي يصلي مش عايز يصلي ما يصليش, او الصلوات الخمس دول كفاية اتنين منهم, كفاية اتنين صبح وعصر مثلا, فمثل هذا لابد يبقى كفر وخرج من الملة. طبعا اذا كان جاهل يعلم, لكن اذا كان غير جاهل وثبتت ردته او اقيمت عليه الحجة فهذا يكون اسلامه بان ينطق بالشهادتين ويقول والصلوات الخمس فرض. اذا كان جحد وجوب الزكاة يبقى يقول والزكاة فرض. يعني ناس اللي بيقولوا مثلا الشهادتين ويقولوا القرآن ده في اخطاء محتاجة تتعلم بالقلم الاحمر يبقى دول اسلامهم بايه, هو يقول لك انت يقول لك فرض ولا انا بشهد الشهادتين, يبقى لابد ان يقر بان القرآن ايه حق كله وانه يتبرأ الى الله ويتوب مما كان قد قال في حق الايه القرآن, فهذا الذي يضاف اليه. يستحب ان يمتحن كل كافر اسلم بالايمان بالبعث, ده كلام رحمه الله كلام البغوي رحمه الله, يستحب عشان حديث تؤمن بالبعث بعد الموت. قال ابو القاسم الخرقي الحنبلي اللي هو صاحب المتن المشهور الذي شرحه ابن قدامة, قال ومن شهد عليه بالردة, جو اتنين شهود عدول شهدوا ان فلان ارتد عن الاسلام, سمعوه بيقول ان هو عن نفسه انه كافر رحمه الله, فقال ما كفرت, مسكوه قالوا انت في عدول شهدوا عليك ببينة بان انت كفرت, فقال ما كفرت فان شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. يعني قال ما كفرت, لو كان سكت ما يقبلش كلام لانه ممكن يكون على اعتقاده الجديد, ما هو اليهود والنصارى ما تقولهم كفر يزعلوا اليس كذلك, فانا ما كفرتش, ده هو يعني انه ما زال عليه. فقال فان شهد ان لا اله الا الله رسول الله لم يكشف عن شيء, ما نقولوش لا ده انت لازم تقول لنا انت قلت الكلام اللي قالوه ولا لا, يكفينا انه شهد الايه الشهادة, لانه لو ثبتت ردته فقد رجع الى الاسلام فلا نحتاج الى اكثر من ذلك. قال ابن قدامة في المغني شريحا لهذا الكلام اذا ثبتت ردته بالبينة او غيرها, غيرها يعني ايه الاعتراف, فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به, ما نقولوش لازم تقول لنا الحقيقة لا, لم يكشف لم يحتاج الى ذلك, وخلي سبيله ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد, ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته إلا أن احنا نتأكد أنه كان مرتد ولا دول شهود زور, لا خلاص هم شهود عدول بس هو خلاص دخل في الإسلام. وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو جحدهما معا, والكلام الخرقي ده اللي بيقول مش هنكشف عن شيء مش هنزود على الشهادتين, بيقول محمول على من كفر بجحد لا إله إلا الله بإنكارها أو بإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو بجحدهما معا, وأما من كفر بغير هذا كفر بسبب آخر غير الشهادتين غير جحد الشهادتين كان ينطق الشهادتين حال كفره, قال فلا يثبت إسلامه، فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام. كلام واضح مؤمن؟ واضح. قال وإن ارتد بجحد فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين. ده مش في الدخول في الإسلام، ده البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على تميم عندما بايعه على شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله على النصح لكل مسلم. دي حاجة إضافية في الواجبات، زي قال بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، بايع عليها الرجال وبايع عليها إيه النساء. دي كلها واجبات، دي كلها من حق لا إله إلا الله. وليس فالنصيحة لكل مسلم مش اشتراط ان انا اقول لي انصح لكل مسلم، بل هذا يبيع على التأكيد. بايع بعض الصحابة على ايه؟ على ان لا يسألوا الناس شيئا. دي مش بايع في الدخول في الاسلام، الدخول في الاسلام بمجرد الشهادتين. قال ابن قدامة ايضا واذا اتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم ارد الاسلام، قال والله انا كنت بهزر، انا كنت بقول الكلام ده ايه يعني، الناس كانوا قاعدين بقالوا لا اله الا الله، رحت قايل لا اله الا الله معاهم، محمد رسول الله، محمد رسول الله ماشي. وهو ما كانش ما كان كان نصارى من بتوعنا هنا مثلا، نصارى بتوعنا هنا ما بيشهدوش ان محمد رسول الله العلم، عشان كده اي نصراني هنا يقول محمد رسول الله يبقى ثبت ايه اسلامه، وجه يقول انا كانش قصدي انا زي ما انا، لا يقبل ذلك، لا يقبل هذا الادعاء، بل قد صار مرتدا ويجبر على الاسلام، بمعنى انه يقول له لو ما اسلمتش هتقتل، تقتل مرتدا. هذا هو الواجب، نص عليه احمد في روايه جماعه. ولا دخل لنا ايه القرينة، لا استهزاء، احنا ما نعرفش الاستهزاء ده عمل قلبي اصلا ولا عبرة به، الامر ده لا نعتبر به. اذا كان طالما نطق الشهادة خلاص تثبت اسلامه بذلك. انت جاوبني بقى، نصراني بيقول تثليف، هو بيقول لا اله الا الله دلوقتي، شنو ده نفسه شخصيا بيقول احنا بنقول لا اله الا الله، بس الاله الواحد ده عندهم ايه ثلاثة، يبقى ما كفيش مش كده، هو شخصيا بيقول لك مين احنا بنقول ان ثلاث الهة، ده هو اله واحد بس الثلاثة اله واحد والعياذ بالله. فهذا الكلام لا يقبل منه، واحد نصراني يثلث لابد ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اذا قال الكتابي لا اله الا الله وأبرأ من كل دين خالف الإسلام قبل من ذلك منه وصار مسلما، وإذا أراد الرجوع صار مرتدا. ما هو معلوم ماشي، بس كلمة أبرأ من كل دين دي أجزأت، لأن دي كلمة صريحة بمقتضى محمد رسول الله، ولا يمكن أن يمتنع. لو امتنع بعد كده قوله طب محمد رسول الله يرضاش يقول يبقى مرتد. لو أنه امتنع عن محمد رسول الله صار مرتدا، أصله بيقول أبرأ من كل دين خالف ملة الإسلام أو دين الإسلام اللي هو المعلوم، لا يقصد به غير ذلك. النقول في هذا كثيرة جدا، وهي بحمد الله متفقة على أنه لا يشترط أكثر من النطق بالشهادتين في صحة إسلام الكافر، إلا مش إلا من يقولها حال كفره، مش لا إلا من يقولها حال كفره، سواء كان مرتدا أو أصليا. ما يقول الشهادتين حال كفره، ممكن كمرتد زي ما قلنا كفر بادعاء نبوة، كفر بجحد فريضة، كفر باستحلال محرم معلوم من الدين بالضرورة، قال الزنا حلال يبقى كفر والعياذ بالله، يبقى لابد أن يضيف إلى ذلك أن الزنا إيه حرام. فهذا الكافر مرتد أو كافر أصلي زي اليهود والنصارى كما ذكرنا، فيحتاج إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقها، وهذا لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك. يعني وجود طائفة مستثناة اللي هي إلا من يقوله على كفره مش هتغير ان الكافر الأصلي هيخش بليه بالشهادتين، او الشخص الذي لا نعرف عنه شيئا سمعناه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى ازاي ان احنا نقول لا ده دلوقتي لا إله إلا الله ملاش الفايدة بتاعتها، ده دلوقتي لا اله الا الله غير ايام زمان، زي ما كلام يتفهم من كلام الاستاذ المودودي والاستاذ سيد قطب ومن فهم كلامهم على غير وجهه، ومن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو في كلام خطا بيتفهم، يقول لك ان لا اله الا الله دلوقتي غير زمان، ويحتج بكلمه للشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بيقول فان ابو جهل كان على راس ابي طالب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله، فقال له اترغب عن مله عبد المطلب؟ فالشيخ بيقول فيه ان ابا جهل واشباهه كانوا يعرفون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ان يامره بقول لا اله الا الله، لان هو لابد ان يكفر ايه بمله عبد المطلب. يقول فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. صحيح، قبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام، ولكن هذا الكلام على سبيل الاجمال ولا التفصيل؟ الاجمال، يعني هو اصلا تعتقد ان هو يرى ان هناك ملل غير مله الاسلام تجوز؟ لو كان كذلك فهو قبحه الله فعلا. يقول فهذا لا يغير هذا الاستثناء اللي هو ان في بعض الحالات يضاف الى الشهادتين شيء لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك، فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح قولا وعملا بأركانه. يبقى ان الرجل ناس بتنطق الشهادتين وتصلي وتصوم وتزكي وتحج ويقول لك لا ما نحكمش بإسلام، ليه؟ ما قعدش معاه عشان يشوف الولاية والحكم والنسك، ما قعدش معاه عشان يشوف الكفر بالطاغوت على فهمه هو، ما كفتوش لا إله إلا الله في إثبات الحكم بالطاغوت الكفر بالطاغوت، ده من الضلال المبين. يقول لك الناس الأصل فيهم الكفر أنهم يقرون الحكم بغير ما أنزل الله، من أدراك يا رجل أنهم يقرون الحكم بغير ما أنزل؟ لماذا تلزمهم بما لم ينطقوا به قط وما قالوه ولا سمعتهم يقولون به؟ يقول لك بيروح المحكمة، راح المحكمة يعمل ايه؟ طب ما أنت قبضوا عليك ودخلوك المحكمة، وأنت ذهبت لتأخذ إعلام الوراثة حتى ترث أباك من المحكمة، مثل هذا ما يوافق الشرع فيه؟ ماذا يضيرني لو دخلت معبد أوثان قلت فيه لا إله إلا الله؟ ما وافقت على تحكيم غير شرع الله، هل لمجرد أني دخلت معبد الأوثان أكون كافرا؟ وأنا أنطق الشهادة داخل معبد الأوثان، وأنا أنطق الشهادة خارج معبد الأوثان، يبقى كيف تجعل من دخل في الحكومة تعينه طلع بطاقة؟ بتوع التكفير زمان كان عندهم اللي يطلع بطاقة يبقى إيه؟ يبقى كافر خارج من الملة. طبعا هم انقرضوا تقريبا، لكن عندهم ذلك، يقول لك لان انت كده بتتحكم الى ايه؟ الى الطاغوت. فين التحكم للطاغوت؟ بقول لهم اسمي فلان الفلاني، سني كذا، مولود في المكان الفلاني. فين التحكم للطاغوت في ذلك؟ فين الرضا بغير ما انزل الله؟ فين الرضا بالحكم بغير ما انزل الله والاقرار بذلك؟ يقول لك الشعب 99% اختار من يحكم غير ما انزل الله، ما انتوا عارفين ان هو ولا 99 ولا غير ذلك. وبعدين هم اصلا يقولون لهم نحن نحكم بالشريعة ونطبق والدستور ينص على انه ايه الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. فمثل هذا الكلام هل يكفر به عموم المسلمين من اجل ذلك؟ هذا فضل ان يقال ان الامة في مشارق الارض ومغاربها خرجت عن الملة لانها غلبت امام اعدائها وغيرت قوانين الحكم فيها، فصار كل المسلمين تحكم عليهم بانهم يقبلون الحكم غير ما انزل الله. والله انا يعني المجرمون والسراق وتجار المخدرات وغيرهم لو قيل لهم، وقد جربنا ذلك مرات، تريدون شرع الله؟ يقول والله العظيم عزيز شرع الله، كلهم يقرون ذلك، ولا يوجد من يأبى ذلك الا قلائل ممن يعني يأبى ان يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي اذا لا تلفظ بذلك حكم عليه. اما ان يعامل المسلمون عموما ممن نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا ولم يعرف عنهم شيء من الشرك يقال عنهم انهم جميعا رضوا بحكم بالطاغوت ورضوا بالحكم غير ما انزل الله، ظلم وعدوان. وان يقول المسلمين ما لم يقولوه ولا رضوا به ولا قبلوه مره من المرات، بل من يعني مما يعلم يعني عموما في العالم كله ان من اراد ان يكسب يعني ارضا عند الشعب فيطلب بتطبيق الشريعه. حتى الشيوعيين اليساريين في الانتخابات يطالبون بتطبيق الشريعة، لأنهم علموا أن كل الناس يقبلون ذلك ويريدون ذلك. أنور السادات لما جه يمرر كامب ديفيد، كامب ديفيد كانت مرفوضة من الناس كلها، ولكن عشان يمررها غير الدستور وعمل الاستفتاء على الاثنين مع بعض سنة 81 عمل استثناء على كامب ديفيد وتغيير المادة الثانية من الدستور بدلا من أن تكون أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي إلى أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع. وعشان كده مرت كامب ديفيد، الشعب وافق على كامب ديفيد علشان إيه؟ عشان يوافقوا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فالكل يقر ويوقن بأن عامة المسلمين في كل العالم يريدون الحكم بالشريعة إلا الطائفة العلمانية، الطائفة التي ترى تقليد الغرب فقط، هو أولئك الذين يكتبون ويصرحون بخلاف ذلك. أما أهل الإسلام فلا يوجد منهم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فكيف تحكم على عموم المسلمين بأنهم كفار أو تتوقف عن الحكم بإسلامهم بزعم أنهم دلالة لا إله إلا الله التي قالوها ما مشكوك فيها أو أنه لا يدرى ما شأنها؟ التوقف عن الحكم بالإسلام بزعم أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله من شر البدع، لأن تفصيل العلم ليس شرطا كما بيناه في سورة لا إله إلا الله، كما أن الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي والعجمي. هو تجزم بأن كل العرب كانوا زي علم أبي جهل بلا إله إلا الله؟ أبو جهل الخبير بها طبعا لأنه عاشر الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف كل ما يدعو عليه، لكن هل الأعراب في البوادي والروم وأعاجم الفرس والهند والترك الذين قتلهم الصحابة كل دول كانوا عارفين التفصيل زي ما أبو جهل فهمه؟ من أين تأتي بذلك؟ كان يكفي الإجمال بلا شك، والصحابة كانوا يقاتلون الناس على هذه الكلمة، لم يؤمر أحد بزيادة على القول. ولذا قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة موافقا للإمام الزهري حيث قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. تحقيق شيخ الإسلام التامية معنى هذه الكلمة الإسلام الكلمة أنه يدخل فيه بكلمة الشهادة، بل كان من العرب في عهده عليه الصلاة والسلام من لا يدري على التفصيل معنى لا إله إلا الله، كما يدل عليه قصة ذات أنواط. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا كان مرة المسلمون بطائفة المشركين لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقال بعض حدثاء العهد بالشرك يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعون سنن من كان قبلكم. تبين إن ناس عرب معاصرين للرسول عليه الصلاة والسلام جاهلوا أن اجعل لنا ذات أنواط تناقض لا إله إلا الله، إن التبرك الشركي من مضادات لا إله إلا الله، فمع ذلك ظلت هذه الكلمة هي عنوان الإسلام والتي يقاتل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الناس. هل عندما ولد هذا النوع من الصحابة هل عند ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حكم النطق بالشهادة؟ وقد عرفنا أن حديث أسامة في آخر الإسلام بعد الفرائض، وقد كان عدي بن حاتم لا يدري أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الشرع عبادة لهم تنافي لا إله إلا الله، فبيقول له إنا لسنا نعبدهم أم نعبدهمش، ما كانش يعرف أن اتباعهم في تبديل الحلال والحرام عبادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحرموا الحلال ويحلل الحرام فاتبعتهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. هل غير الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لا إله إلا الله؟ لا، لم يغير. نقول النصارى كلهم على ما كان عليه عدي، فلم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم زيادة على الشهادتين ثم يعلموا بعد ذلك، ورسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل من أوضح الأدلة على ذلك. وهذا كله بحمد الله طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وعلماء دعوته. عندما نسب إليهم تكفير المسلمين، تكفير عموم المسلمين، طبعا هو الشيخ محمد الوهاب كان مما ينفر عنه أنهم يقولون أنتم تكفرون عموم المسلمين، فكان يقول لهم في رسائله أنه يكفر من قامت عليه الحجة فأصر على الشرك أو رضي به أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك، ثم قال وأكثر الأمة بحمد الله ليسوا كذلك، ونفى عن نفسه شبهة التكفير بالعموم. يقول وأما قولهم أن نكفر بالعموم بعموم الناس ونكفر من لم يكفر ولم يقاتل، فنقول هذا وغيره مما يصدون الناس به عن دين الله، فإذا كنا لنكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وسيأتي إن شاء الله في الكلام على عذر الجهل. هذه المسألة الأولى فيما يثبت به حكم الإسلام. الأمر الثاني الولادة لأبوين مسلمين. الأمر الثالث الصلاة على الصحيح. وسأتي مزيد تفصيل. قل قول هذا وأستغفر الله. وهو يحسن أن يقولها إذا كان الكتابي أو غير الكتابي يحسن أن يقول لا إله إلا الله ولم وأبى أن يتلفظ بها لم يصل مسلما. لابد أن ينطق الشهادة ويضيف إلى ذلك أبرأ من كل دين، طالما يحسن أن يقول لا إله إلا الله. لو كان أسامة على علم دون تأويل لكان يقتص منه. هل تقبل الشهادتين فقط من الملحد الشيوعي؟ ده الملحد الشيوعي بلا إله إلا الله بس، يبقى ثبت إسلامه ويقول بعد كده حاجة تانية ما يقبلش. هل أن النصراني الذي يدخل الإسلام يلزم زيادة على الشهادتين أنه كفر بعبادة عيسى أم يكفي الشهادتين؟ إذا أقر أن محمد رسول الله إلى ناس كفى كفى ذلك. يستحب أن يقول ذلك، يستحب أن يقول عيسى عبد الله ورسوله. عباد البقر أو عباد الشيطان والكواكب يكفي نطفهم بالشهادتين؟ لا، هتجيب لي بقى إيه والبوذيين والكونفوشيوس واليابانيين وبعدين هتجيب لي اشمعنى دول يعني جبتهم. هل قيام الإخوة عند دخول الشيخ قبل إقامة الصلاة هل يصح هذا أم يقومون بعد الإقامة؟ السنة أن يقوموا إذا رأوا الإمام. كان الصحابة لا يقوموا حتى يروا الإمام. إذا أقيمت الصلاة ولم يروا الإمام يستنى، إذا رأوا الإمام قاموا. هو فاكر أنهم قاموا احتراما وليس كذلك، هو يقام لأجل الصلاة، وهم أن هذا ليس مقصودا. أحد أقاربه قال له الصلاة الخمس ليست فرضا أصلا، وهو ليس بجاهل لكن يتعرض دائما للشبهات عن طريق الانترنت، فانتهى النقاش على لا شيء. ما حكمه؟ هذا خارج من الملة. واحد في مصر او في السعودية او في اي بلد من بلاد الاسلام يقول الصلاة الخمس مش فرض، يبقى خارج من الملة، الا انه يكون مريض نفسيا يعرض على طبيب نفسي يتقال ده مجنون ولا لا. اذا كان عاقلا في بقية اموره فهو خارج من الملة، مع العلم انه لما تكلم بهذا بعد ذلك ويقولنا انه يصلي. لا بد أن يقر بوجوب الصلوات الخمس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.